أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى الله

هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Yeah.

بأننا مسلمون خير الماكرين بيننا وبينكم فقولوا اشهدوا بأن